لأنها التي اختارها الله تعالى للرضيع، لكن إن تعذر ذلك لقلة الحليب أو لمرض أو نحو ذلك فهذا عذر، لكن كونه تتعمد عدم الإرضاع كما نسمع حتى تحافظ على شبابها وتحافظ على نضارة صدرها وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا حقيقة له، فإن هذا لا شك أنه خطأ وضلال. فما هو الرضاع؟ نقول عندنا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما الرضاع في اللغة فقال هو مص الثدي، مص الثدي، فإذا مص الثدي فيقال رضع، سواء رضع كثيرا أو قليلا، بل حتى لو لم يخرج له شيء فإن هذا المص يسمى رضاعا، هذا في اللغة. بينما في الاصطلاح ذكروا أنه مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، ومعنى قولهم ثاب عن حمل يعني رجع عن حمل أو نشأ عن حمل. وهذا التعريف من باب التقريب، ولا سوف يثير النقاش إن شاء الله في بعض جزئياته. إذا ماذا كتبت في الاصطلاح؟ قلنا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل. سوف يأتي نقاش إن شاء الله في مسألة الحولين، لكن هذا هو التعريف من حيث الأصل. فماذا من أحكامه؟ قال حكم الرضاع كحكم النسب في التحريم والمحرمية. هذه قاعدة مرت معنا، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه قاعدة. قال في التحريم يعني في تحريم النكاح، مر معنا أنه لا يتزوج أمه من الرضاع ولا بنته من الرضاع، هذا في التحريم. كذلك المحرمية بمعنى من كانت أمه من الرضاع أو بنته من الرضاع أو نحو ذلك، فإنه يكون محرما لها. ما معنى محرما؟ يعني يسافر بها، يخلو بها وما أشبه ذلك. فما يثبت للأخ من النسب يثبت للأخ من الرضاع، هذا المراد بالمحرمية. إذا انتهينا من هذه الجزئية، وهو أنه يثبت في الرضاع ما يثبت في النسب في التحريم والمحرمية. وبالمناسبة أيضا كثير من النساء تشكو أن أخا لبناتها من الرضاع أنه صار يتردد عليهن، وربما صار لا يؤمن على بناتها. فأقول هذه مسألة لابد من الانتباه لها، لأن الأخ من الرضاع إذا كان في سن أخته من الرضاع وربما يأتيها يعني ليس على سبيل الدوام، فقد لا يكون من المناسب أن يعطى الثقة التامة بحيث يخلو بها ويسافر بها وكذا وكذا. والزمن كما لا يخفاك يعني مليء بالشرور والفتن، فإذا آنست الأم من أخ بنتها من الرضاع آنست ريبة، فيقال فلتمنعه دفعا للريبة، أو يكون دخوله بحدود، لأن الرضاع ليس كالرحم يجب صلته ويجب تقديمه، الرضاع علاقة. إذا كان هناك مفسدة في إثباتها والتوسع فيها فليمنع. إذا هذه لتكن على باب من تشكو هذه الحال في أخي بناتها من الرضاع. بعد هذا قال فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. قال متى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، ابنا لها بأي شيء؟ بالرضاع. قال وللرجل يعني للزوج الذي ثاب اللبن بوطئه. الوطء حسب سنة الله عز وجل له تأثير في اللبن، فهو الذي بقدرة الله ينشئ اللبن، وكذلك هو يزيده فيما إذا كانت ترضع مثلا وكان يطأها، فربما كان هذا الوطء سببا في زيادته واستمراره. فالمؤلف يقول إن هذا الابن أو هذا الطفل سوف يكون ابنا للمرضعة ولصاحب اللبن. من صاحب اللبن؟ الذي ثاب يعني رجع اللبن بوطئه، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله فيما يسمى بلبن الفحل، وأنه ينتشر بالطريقة التي سوف تعرف إن شاء الله تعالى. قال فيحرم عليه كل ما يحرم على كل ما يحرم على ابنهما من النسب. نعم، يحرم عليه، على من؟ على هذا الطفل. قال كل ما يحرم أو كل من يحرم على ابنهما من النسب، بمعنى أن بنات المرضعة ماذا سيكون بالنسبة لهذا الطفل؟ سيكون أخوات. طيب، أخوات المرضعة ماذا يكون بالنسبة لهذا الطفل؟ خالات. طيب، إخوانها، إخوان المرضعة ماذا يكون؟ ماذا يكونون؟ خالات. إخوان قلنا أخوال، أخوال، أخوال وخالات. طيب، هذا معنى كلام المؤلف، قال فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من نسب. هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة لصاحب اللبن للرجل فنفس الكلام، أولاده الذكور والإناث ماذا يكون بالنسبة للطفل؟ إخوان وأخوات. إخوانه هو، إخوان صاحب اللبن، ماذا يكونون؟ أعمام وعمات بالنسبة للإناث، وهكذا. بقي عليك أن تقول ماذا عن أم المرضعة؟ ماذا تكون بالنسبة لهذا الطفل؟ تكون جدة له. وكذلك بالنسبة لأبي المرضع، أبي صاحب اللبن، فسوف يكون جدا. إذا ماذا نقول؟ نقول إن اللبن أو إن تأثير الرضاع من جهة المرضعة، من جهة المرضعة ينتشر أوسع انتشار، ينتشر من جهة الفروع، من جهة فروعها، وينتشر من جهة أصولها، من جهة الأصول، وينتشر من جهة الحواشي. الحواشي من هم الحواشي؟ الإخوان كما قلنا قبل قليل، والأخوات والأعمام والعمات، هؤلاء هم الحواشي. إذا ما يثبت في النسب فإن يثبت في الرضاع من جهة المرضعة. كذلك بالنسبة لصاحب اللبن الذي هو الفحل، هذا نفس القضية، فالانتشار بأوسع طريق، ينتشر من جهة فروعه ومن جهة أصوله ومن جهة حواشي. هذا هو مراد المؤلف في قول يحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من نسب. ماذا عنده أيضا؟ قال وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من نسب. أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، لهما يعني المرضعة وزوجها، قال تحرم على كل من يحرم عليه ابنتهما من نسب. كما قلنا قبل قليل، يكون إخوان، يكون أعمام، خالات، على ما عرفت. ثم ذكر الدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب. قال بعد ذلك والمحرم من الرضاعة إلى آخره. قبل أن نتجاوز هذا، يحسن بنا أن نبين انتشار الرضاعة من جهة الرضيع نفسه، من جهة الطفل هذا. عرفنا انتشاره من جهة من؟ المرضعة، وأن انتشاره واسع. ماذا عن انتشاره من جهة الرضيع هذا الطفل؟ فنقول إن انتشاره من جهة الرضيع انتشار ضيق، لا ينتشر أثر الرضاعة إلا في فروعه، في فروعه فقط. من هم فروعه؟ أولاده، أولاده، ويشمل الذكور والإناث وإن نزلوا. هذا انتشار من جهة الرضيع. فعلى هذا الرضيع سوف يتأثر بهذا اللبن، لكن إخوانه هل لهم علاقة؟ ليس لهم علاقة. أبوه، أمه، يعني أصوله، ليس لهم علاقة أيضا. فالانتشار إنما يكون من جهة أولاده. وطبعا أولاده متى سيأتون؟ بعد زواجه وبعد إنجابه. فانتشاره كما تلاحظ ضيق، ولا يكون إلا بعد زواجه. طيب، بقى جهة ثالثة، جهة من؟ ذكرنا جهة المرضعة وذكرنا جهة الرضيع، ماذا بقي؟ صاحب اللبن. صاحب اللبن قلنا قبل قليل وهو أنه ينتشر من جهته كما ينتشر من جهة صاحبة اللبن المرضعة، يعني أن انتشاره واسع. إذن إذا ضبطت هذه الأمور فإنه يسهل لك شيء كثير. فنقول انتشار الرضاعة أو أثر الرضاعة من جهة المرضعة، ماذا قلنا؟ من جميع الجهات أصولا وفروا وحواشي. من جهة صاحب اللبن ماذا قلنا أيضا؟ نفس الشيء. طيب من جهة من؟ من جهة الرضيع. من جهة الرضيع فانتشاره ضيق، إنما يكون في فروعه فقط، فأصوله وحواشي ليس لهم علاقة. بقي شيء، هي ثلاث جهات، هي ثلاث جهات وانتشارها كما ترى. ننظر ماذا فيه من أحكام. قال المؤلف: والمحرم من الرضاع قال ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوض. هذا هو المحرم من الرضاع، قال ما دخل الحلق من اللبن، دخل الحلق. وكلام المؤلف صريح أنه أن دخوله إلى الحلق كافي، فليس باللازم أن ينزل إلى المعدة، فإذا دخل إلى الحلق فقد ثبت حكم الرضاع. قال سواء دخل بارتضاع من الثدي، يعني رضع الطفل من الثدي مباشرة. قال أو وجور، أو وجور، قالوا أن الوجور هو ما يوضع في الفم، لم يرضعه لم يمصه، لكن وضع في الفم، وضع بملعقة، وضع بفنجال، بأي طريقة وضع، ثم جذبه، هذا يسمى وجورا. الصعوط ما يوضع من جهة الأنف، يعني ما يدخل من أنفه، فلو قدر أنه أعطي اللبن وجورا أو صعوطا فالحكم ثابت، الحكم ثابت. قال المؤلف: محضا كان أو مشوبا. محضا يعني خالصا، يعني لبن المرضع أعطيناه إياه خالصا. مشوبا خلط معه شيء، خلط معه، ماذا يخلط معه؟ قد يخلط معه ماء، يخلط معه ماء، قد يخلط معه لبن آخر صناعي مثلا، قد يخلط معه عسل. فالمهم أنه إذا كان مشوبا فالحكم ثابت. لكن تعرف أن المشوب أحيانا يكون الشوب كثيرا أو قليلا. قال إذا لم يستهلك، يستهلك بمعنى أننا إذا وضعنا فيه شيئا لكن ضاع اللبن، حتى كدنا لا نرى إلا العسل مثلا، أو لا نرى إلا الماء، فهذا في الحقيقة يذهب خاصية هذا الحليب ولا يكون له تأثير. فالمشوب لا بد أن تحافظ على هذا الوصف بحيث يبقي وصف اللبن، أما إذا ضاع وصارت الغلبة للماء أو لغيره فالحكم للغالب، فلا يحصل بذلك التأثر. إذ هذا هو ضابط الموضوع، وهو ما دخل إلى الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو غير ذلك. في قول ما دخل إلى الحلق لا بد أننا نعقب على هذا، فإن دخوله إلى الحلق لا يستفيد به الرضيع، لا سيما إذا أخرجه كما لو تقيا، فلهذا لا بد أن نقول إذا دخل إلى الحلق ووصل إلى المعدة، لأن الرضاع كما جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف هو ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم وأنشز العظم أيضا. أما الذي يصل إلى الحلق فإن هذا لا تأثير له، فهذا يستدرك على كلام المؤلف، وسوف يأتي مزيد كلام في النقطة هذه. إذا انتهينا من هذه القضية، وهو أن الرضاع ما دخل إلى الحلق وأضفنا عليه ما أضفنا، ثم الوجور ثم الصعوط. قال بعد هذا: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. لا يحرم، ما هو الذي لا يحرم؟ لا يحرم الرضاع إلا بشروط ثلاثة. أحدها أن يكون لبن امرأة، قال بكرا كانت أو ثيبا. نعم، لا بد من هذا، أن يكون لبن امرأة، وهذا الاحتراز قد تقول معروف، نقول هو معروف لكن قد يخفى على بعض الناس، وسوف يأتي من الذي يخرج بالمرأة سيأتي قريبا إن شاء الله. قال بكرا كانت أو ثيبا، بكرا هل يمكن يكون في البكر لبن ترضعه؟ نقول ممكن هذا، يعني هذا قليل لكن مع ذلك يأخذ الحكم، فإذا كان هناك لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا فإنه يأخذ الحكم. طيب قوله في حياتها أو بعد موتها، في حياتها واضح هذا، يعني رضع في حياتها، كيف رضع بعد موتها؟ ميتة هل يمكن أن ترضع؟ نقول ربما أرضعت أو ألقي ثدي امرأة ميتة حتى رضع منها، المسألة بعيدة والنفوس تعافها، لكن ربما يكون هذا فيؤثر. صورة ثانية وهو أن هذا اللبن أخذ من امرأة وجمع ثم ماتت هذه المرأة، فهل يبطل مفعوله أو يرضع ويقال هذا يؤدي المفعول ولو كان من امرأة قد ماتت؟ نعم هو كذلك، فإذا أرضع لبن امرأة قد ماتت فإن تأثيره باق، هذا في زمن سبق، لكن في زمن الحاضر أظن المسألة الآن تطورت أليس كذلك، وفيه ما يسمى الآن ببنوك الحليب، بنك حليب يودع فيه لبن المرأة ثم ترضعه طفلها متى شاءت، هذا على مستوى يعني المستشفيات والمختبرات، حتى على مستوى البيوت ربما يجمع في الثلاجات وغيرها ويبقى ما شاء الله يبقى. فالذي يعنينا أن اللبن سواء في الحياة أو بعد الممات مؤثر. قال وأما لبن البهيمة والرجل أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا، الحمد لله أن لبن البهيمة لا يؤثر، وإلا صرنا وإياكم إخوانا من زمان، لكن لبن البهيمة لا يؤثر. طيب لما قال المؤلف أما لبن البهيمة هل يعني بذاك رد قول قد قيل في الموضوع؟ أنا لا أدري عن هذا، لكنه ربما يريد دفع إيهام قد يتوهمه بعض الناس فرده، ولا أدري هل هناك قول في أن لبن البهيمة يؤثر، لا أدري ولا تصوره والله أعلم. كذلك لبن الرجل هل يمكن أن رجلا يرضع؟ الجواب لا نعرف هذا، لكن لو وجد في النادر أن هناك رجلا يدر ثديه لبنا فما الحكم؟ لا تأثير له، لكن هل يجوز أن يرضع منه أو يقول اتق الله ودع هذا؟ عرفنا أنه لا يؤثر، لكن هل يجوز أن يرضع؟ ها؟ لماذا؟ تشبه، لا أدري هل يبلغ مبلغ التشبه؟ له ما تشبه الآن، هذا لبن في ثدي أثقله فألقمه ولده فدر عليه، الله أعلم في هذه. الخنثى المشكل كذلك لا يحرم، لماذا لا يحرم؟ لاحتمال أن تكون هذه الخنثى رجلا ولبن الرجل عرفنا أنه لا يؤثر. إذن ننتهي من هذه المسألة. الثاني قال أن يكون في الحولين لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، واضح الحديث، قال أن يكون في الحولين، لكنك إذا نظرت في الحديث الحديث لم يذكر حولين، ماذا قال؟ قال كان قبل الفطام، والفطام في الغالب يكون في الحولين أليس كذلك؟ ما الدليل على أن الفطام حولين؟ يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن هذا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل والرضاع الطبيعي، لكن ربما نقص الرضاع عن حولين وربما زاد، انتبه معي جيدا، ربما نقص وربما زاد، فلهذا القول الراجح يا أخوان أن الرضاع الذي يعتبر أن يكون قبل الفطام، قبل الفطام سواء قبل الحولين أو بعد الحولين. وهذا الترجيح أن قبل الفطام يحتاج بعض الناس، بعض الناس مثلا يكون ولده قد بلغ حولين لكنه لا يزال يرضع، ويحب أن امرأة معينة ترضعه، هو يرضع لكن تجاوز الحولين، فلو أرضعته قبل، فلو أرضعته بعد الحولين هل يكون ابنا لها؟ على الراجح ما دام قبل الفطام أنه يكون ابنا لها. وكما قلت لك قد يتعمد ألا يفطمه، يؤمل مثلا من امرأة أنها تضع بعد كذا ثم يكون فيها حليب لترضع ولده ليستفاد من هذا الرضاع في أمور يعني قد خطط لها. فالمقصود يا أخوان أن الحكم الراجح أو القول الراجح أن العبرة ليس في الحولين لكن في الفطام. انتهينا من هذا. قال بعد هذا الثالث، قال أن يرتضع خمس رضعات، خمس رضعات لقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك. نعم هذا هو العدد الصحيح في أن الرضاع خمس رضعات، خمسة، وكان الحكم قبل ذلك عشر لكن نسخ واستقر الحكم إلى خمس. الذي يعنينا هنا هذه الخمس رضعات ما مقدارها؟ ما المعول عليه في عد هذه رضعة؟ المسألة هذه فيها كلام كثير، فمن أهل العلم من توسع فيها توسعا شديدا وقال إن الرضعة هي بمجرد مص الثدي، فإذا مص الثدي مصة هذه واحدة، مصه ثانية ثانية إلى خمس، فعلى هذا خمس رضعات ربما تؤديها المرأة خلال خمس دقائق أو أقل، لأن كل مصة رضعة. بل قال لو أنها تعمدت جذب الثدي منه حتى يحسب هذه رضعة، ألقمته الثدي ثم أخرجت ثم الثاني ثم الثالثة، فهذه الخمس تعتبر محرمات. هذا قول في الموضوع، وأن المعتبر خمس رضعات ويكفي في ذلك مجرد المص. القول الثاني في الموضوع وهو على الضد من هذا، وهو أن ما ذكر من المص القليل هذا لا يعتبر شيئا، المعتبر في الرضعة هي الرضعة التي يستغني بها الصبي، فالرضعة بمثابة الوجبة، الوجبة للطفل، فعلى هذا إذا أرضعت أمه حتى شبع وكان قد أطلق الثدي عشر مرات، فالعشر مرات هذه محسوبة كلها واحدة، محسوبة كلها واحدة، فعلى هذا الرضع يا أخوان بمثابة الوجبة، فإذا رضع الصبي والأم تعرف مقدار حاجته وتعرف متى يشبع، فإذا شبع هذه واحدة. عليه يا محمد كم نحتاج من يوم لخمس رضعات؟ هل يكفي يوم واحد؟ يكفي يوم واحد؟ قد يكفي يوم واحد، لكن في الغالب أنه يوم ونصف والله أعلم. يعني الخمس رضعات هذه ما يمكن أن تتم في جلسة، أليس كذلك؟ ولا جلستين، فلا بد أن تكون يعني رضعات متوالية، قد تحتاج يوما أو يوما وزيادة، هذا هو المقصود. إذا ينزاح بهذا إشكال يسأل فيه كثير من الناس، ما هو حد الرضعة المحرمة؟ بحد وكما تبين لك هي الرضعة المشبعة. ثم ذكر الحديث وهو واضح، قال المؤلف والأمر على ذلك، قال ولبن الفحل محرم. مر معنى هذا لبن الفحل، لكن من هو الفحل في هذا الباب؟ صاحب اللبن. قال محرم، قال فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين. نعم، هذه تحصل كثيرا، له زوجتان إحداهما رضعت طفلا، كم مرة؟ 5 مرات، والثاني رضع الطفلة، صار أخوين. من أبوهما؟ صاحب اللبن، يعني الذي جمع بينهما صاحب اللبن. فالآن الطفل هذا أمه الزوجة الثانية، ما علاقتها بالزوجة الأولى التي رضعت الطفل؟ ما علاقتها؟ لا علاقة، يعني هي زوجة أبيها من الرضاع، أليس كذلك؟ زوجة أبيها من الرضاع، لكن لا يعنينا هذا. الذي يعنينا أن الذي جمع بينهما صاحب اللبن وهو الفحل. قال: لأن اللقاح واحد وهو من هذا الفحل. قال: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات، قال: ثم أرضعت الأخرى الرضعتين، صارت بنتا له دونهما. نعم، هذا يلغز بها. كيف ذلك؟ له زوجتان، إحداهما أرضعت بلبنه طفلة 3 رضعات، هل تم النصاب؟ ما تم. قال: ثم أرضعتها الأخرى رضعتين، تم النصاب الآن، لكن صارت بنتا له دونهما. بنتا له لمن؟ للفحل، للزوج، دونهما، لأن كل واحدة ما كملت النصاب. فعلى هذا يلغز بها. وماذا يقال؟ كيف اللغز يأتي؟ فيقال: طفل من الرضاع له أب وليس له أم. طفل من الرضاع له أب وليس له أم. ما صورتها؟ صورتها كما تبين، رجل له امرأتان، إحداهما أرضعت 3 والثانية 2. طيب، هل يمكن أن يزاد في عدد النساء؟ ممكن، ولنقل 3 أو 4، 5 ما يأتي، ولنقول كل واحدة تأتي برضعة، 4، إحداهما أرضعت مرتين وكل واحد من 3 على مرة، فصار ابنا له أو بنتا له دون الأمهات. قال: فلو كانت الطفلة زوجة، لو كانت الطفلة له زوجة، انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها. هذه مسألة أظنها أقل من القليل. كانت الطفلة زوجة، أي طفلة؟ التي أرضعوها. كيف طفلة زوجة؟ نقول: مر معنا أن للأب أن يزوج بناته الصغار، فهذا زوج بنته في المهد التي ترضع من رجل، زوجها من رجل، هذا يجوز عند الفقهاء، ومر معنا الكلام فيه. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن زوجته الأولى التي عنده قالت: ما شاء الله مبروك، هذه زوجتك الطفلة، سوف يأتيك خبرها إن شاء الله. ماذا سوف تصنع؟ ترضعها. فلما أرضعتها صارت الزوجة الآن بنتا لمن؟ للزوج. إذا انفسخ عقدها، لأنه لا يمكن أن يتزوج بنته، انفسخ. ماذا عن الصداق؟ قال المؤلف: ولزمه نصف مهرها. يعطيه من؟ لزمه نصف مهرها، يعطيه الطفلة، الطفلة أوليها، يعطيه الطفلة أوليها. فهذا هو المعنى. لماذا ما يلزم المهر كاملا؟ قالوا: لأن هذا قبل الدخول، ما دخل بها، والإنسان إذا طلق قبل الدخول أو انفسخ قبل الدخول فيلزمه نصف المهر. قال: ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. يرجع به، يرجع به على من؟ قال: عليهما، يرجع به عليهم، على زوجتيه. ألم ترضعه، ألم ترضع الطفل زوجتيه؟ ولا نسيتهم؟ شغل عبد العزيز، له زوجتان. لا، هو المسألة على زوجتين، لأنه قد يرجع به عليهما، يعني مثال المؤلف قبل قليل زوجتان، فكلامه الآن في الزوجتين، إحداهما أرضعتها 3 والثانية أرضعتها 2. المؤلف قال يرجع به أخماسا، يعني يرجع لزوجتي ويقول أفسدتما زوجتي الطفل هذه وتكلفت نصف الصداق، أعطوه نصف الصداق. نصف الصداق يقول أخماسا. ليش أخماسا؟ لأن الرضاعات خمس، فلو قدر أن الصداق 50,000 فالتي أرضعت ثلاثا كم تعطي؟ 30، والتي أرضعت ثنتين 20، فالتي أرضعت ثنتين 50. طيب نرفعه إلى 100,000، الصداق 100,000 ثم نصفه 50 ثم كما قلتم 30 و20، حتى ما يكون في كسور نرفعه إلى ما سمعتم. قال ولم ينفسخ نكاحهما. نكاح من؟ نكاح زوجتيه، يعني هما على عقدهما الأول. قال ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة، لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه و2 من لبن غيره، قال صارت أما لها وحرمتها عليه. نعم، 3 من لبنه معروفة، لكن 2 من لبن غيره، من غيره؟ زوج سابق. فالمؤلف صارت أما لها، أما لهذه الطفلة وحرمتها عليه. صحيح أنه مر معنا أن الربيبة تحرم بالدخول، فهذه الآن أصبحت ربيبة له تحرم عليه. قال وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. لماذا؟ لأنها بنت زوجته، بنت زوجته. قال وإن لم تكن الطفلة امرأة له، وإن لم تكن الطفلة امرأة له، لم ينفسخ نكاح المرضعة، لم ينفسخ نكاح المرضعة. إن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. طيب نعود إلى وحرمت الطفل على الرجل، صارت أما لها وحرمتها عليه، وحرمت الطفل على الرجل الآخر على التأبيد. من الرجل الآخر؟ الزوج الآخر الذي قال فيه واثنتين من لبن غيره. قال حرمت الطفل على الرجل الآخر على التأبيد، والسبب أنها أم الطفل، لا الطفل هذه ربيبة. وإن لم تكن الطفلة امرأة، وإن لم تكن الطفلة امرأة له، كما قلنا قبل قليل هو تزوج طفلة، إن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت امرأة لم ينفسخ نكاح المرضعة. لماذا لم ينفسخ نكاح المرضعة؟ ما السبب؟ لأن لا تصير أم زوجته، لأن الطفلة هذه من أصل ليست زوجة له. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه. هذه عكس السابقات، هذه امرأة تزوجت طفلا، يعني زوجها أبوها طفلا في المهد، مر معنى أن هذا يعني يجوز في خلاف. ثم هذه المرأة أرضعته، أرضعت من؟ أرضعت زوجها الطفل هذا، كما قلنا قبل قليل لما زوجها أبوه بهذا الطفل قالت هذا زوجي، قالت نعم، قال أعطني إياه، قالت أعطني إياه ألعبه، فلعبته وأرضعته. فالمؤلف يقول حرمت عليه لأنها أصبحت أما له. قال وانفسخ نكاحها، معلوم. قال وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. حرمت على صاحب اللبن، من هي التي حرمت؟ ها؟ حرمت على صاحب المرأة المرضعة على صاحب اللبن الذي هو الفحل. لماذا؟ لأن صارت من حلائل أبنائه. كيف من حلائل أبنائه؟ صارت أيوة لما انفسخ نكاحها أرضعت 5 رضعات. أيوة أي نعم. أيوة لما كان ابن لها الآن اللي هو هذا الطفل وكانت زوجة لصاحب اللبن كذا انفسخ نكاحها لأنها أصبحت الآن أيوة ابن لزوجها. أيوة صارت من حلال أبنائه. كيف صارت من حلال أبنائه السابقة؟ من حلال الرضيع ما اتضحت يا أبا عبد الله، وضح لنا. هي الآن الطفل زوجها ثم أرضعته، جميل، أما له فانفسخ النكاح. نعم أيوة جميل. أي حليلها للابن للطفل هذا الذي فسخت نكاحها بالرضاع. أي نعم تضعت عندكم ها؟ فهمت علي؟ هي مشوش لكنها سهلة إن شاء الله. من فهمها غير فهمتها؟ يلا عيدها بالأسماء. هذه امرأة افتح اللاقط. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول امرأة اسمها هند. امرأة اسمها هند. هند تزوجت طفلا اسمه محمد. طيب هذا طفل رضيع يا شباب. هذا الطفل رضيع اسمه محمد. اسمه محمد عقدنا له على هند. على هند. هند فيها لبن من زوج سابق اسمه خالد. طيب الآن حينما أرضعت محمد هذا الزوج صارت هي محرمة عليه لأنها صار ابنها، صارت أمه من الرضاع. أمه من الرضاع. وخالد تحرم عليه، تحرم عليه هذه المرأة لأنه صارت حليلة ابنه من الرضاع. حليلة ابنه من الرضاع. قبل الرضاع كانت مباحة عليه أنه يرجع يتزوجها. أي نعم. لكن حينما أرضعت هذا الابن أيوة صارت ابنه من الرضاع لأن اللبن تبع خالد. صارت ويش؟ حليلة ابنه. حليلة ابنه من الرضاع. أي نعم جميل. في كل حال وقوعها والله العالم ما تقع إلا في كل 1000 سنة مرة واحدة. فالذي فهم الحمد لله، والذي ما فهمها يعني يتأملها. إذا تم لنا الفصل هذا والله الحمد. وأهم ما يعنينا فيه شروط الرضاع 3 على ما ذكر المؤلف، وقبل ذلك أيضا انتشار الرضاع من الجهات 3. بارك الله في الجميع والحمد لله رب العالمين.